أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آداب طالب الحديث ذكر فيه ابن الصلاح رحمه الله، يقول: ولا يكن أي الطالب ممن يمنعه الحياء أو الكبر أم كثير من الطلب. نعم، الحياء لا يتعلم مستحي، وهذا أمر مشهور. كذلك الكبر، إذا تكبر ويقول كيف أسأل فلانا وهو أصغر مني، أو هو أصغر مني في أي شيء، ربما يكون تأخذ العزة بالقبيلة، تأخذ العزة بالنسب، تأخذ العزة بكذا وكذا، كل هذا يدخل في الكبر. كذلك إذا كان كبير ويريد أن يسأل الصغير فيستحي، فلا شك أنه قد يمنع من كثير من بركة العلم. وقد روينا عن مجاهد رضي الله عنه أنه قال: لا يتعلم مستحي ولا مستكبر. وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه رضي الله عنهما أنهما قالا، ولا مانع أن يكون ثبت عن كليهما، أو يكون الابن يكون سمع من الأب ويكون روى بدون النسبة إليه، وهذا وارد كالموقوفات في الأحاديث. فيقول: من رق وجهه رق علمه، من رق وجهه رق علمه. قلنا أنه قد يكون الظاهر أو دق علمه. من رق وجهه يعني أراق مع وجهه، ولا يستكبر ولا ينفق نفسه ولا يقدر نفسه، ويكون علمه دقيقا. ولا يأنف، رق علمه ما جاء في الفهم، لأنه قد يكون من تواضع فعلمه يكون أكثر وليس رقيقا. رقة الوجه يعنى به أنه يعني يبذل وجهه لكل أحد ولا يستكبر. فرق علمه معناه علمه يكون قليلا، أم ماذا يقصد؟ الذي يظهر الله أعلم أنه علمه يكون دقيقا غائرا. ولا يأنف من أن يكتب عن من هو دونه ما يستفيده منه. روينا عن وكيع بن الجراح رضي الله عنه أنه قال: لا ينبل الرجل من أصحاب الحديث حتى يكتب عن من هو فوقه وعن من هو مثله وعن من هو دونه، وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد اسم الكثرة وصيتها. وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي: إذا كثرت فقمش وإذا حدثت ففتش. يعني هناك قد يكون الناس هواهم فقط زيادة أسماء الشيوخ، وليس الاستفادة من علمهم الكثير. ربما يجلس يوما عنده ويكون كتب اسمه من تلامذته، وربما يذكر أنه أخذ في مكة من كذا من فلان، وفي المدينة من فلان، وفي جدة وفي الرياض وكذا، فيدور على تكثير المشايخ. وليس من هذا الباب إذا كتبت فقمش، أي اجمع الشيء من هنا وهناك، كل ما وجدت اكتب، لكن إذا حدثت ففتش. فكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فلا يروي كل، ينتقي ويعطي الناس ما يفيده. فهذا هو المقصود الذي يقصده أبو حاتم، وليس المقصود منه أنك لا تكتب من كل واحد، لا تكتب من كل واحد كل شيء تسمع منه إذا قدرت، لكن عند التحديث لا تحدث إلا بعد التفتيش الشيء الذي يناسبه في الذكر. نعم، في بعض الأحيان تحتاج إلى الأحاديث الصحيحة، في بعض الأحيان يحتاج أن تذكر راويا فتذكر موضوعاته مما وضع من الأحاديث. فهذا المقصود منه إذا حدثت ففتش. ربما ذكر شخص اتهم بوضع الحديث، فمن الممكن أن تذكر حديثه، وهذا تفتيش من للتحديث. وليكتب وليسمع ما يقع إليه من كتاب أو جزء على التمام ولا ينتقد. نعم، إذا وقع كتاب في يده فلا ينتقد منه انتخابات، إلا إذا كان أصله موجود من الممكن أن ينتخب وينتقي ويأخذ أحاديث الشيوخ فقط، كل شيخ أحاديث خاصة. لكن إذا كان الكتاب أمامه وتمكن من نسخه فلا ينتقي منه ولا يكون أصل الكتاب معه، لأنه قد فاته علم كثير، كما منع أن يكون تكثير الشيوخ فقط مع عدم استنزاف علمه، كذلك إذا كان الكتاب فلا تنتقي منه. نعم، إذا كان الأصل موجود عندك ترجع إليه عند الحاجة فتنتقي منه لبعض الحاجات لا بأس، وليكتب وليسمع ما يقرأ إليه من كتاب أو جزء على التمام ولا ينتقي. فقد قال ابن المبارك رضي الله عنه: ما انتقدت على عالم قط إلا ندم. ابن حجر رحمه الله وهو البحر الجماع أيضا جزاه الله خير، في بعض الأحيان يقول: ندمت على أني لضيق الوقت انتقدت منه أو لخصته، لو كنت نسخت كله. ولذلك نسخهم كان يكون بسرعة سريعة جدا لا يقرأه إلا هو، فجزاهم الله خيرا. فبالفعل يعني الندامة تحصل فيما بعد: يا ليته كان فسد كتب الكتاب كله. وروينا عنه أنه قال: لا ينتخب إلا على عالم، لا ينتخب على عالم إلا بذنب. كان يقول: إذا انتخبت من عالم فأنت أصبت ذنبا أو أتيت ذنبا في حق العالم وفي حق نفسك. لأنه يقصد هذا لبيان فضاءة وبشاعة الانتخاب فقط وعدم الكتاب أو عدم نسخ الكتاب كله. وروينا أو بلغنا أن يحيى بن معين أنه قال: سيندم المنتقب في الحديث حين لا تنفعه الندامة. فإن ضاقت به الحال عن الاستيعاب وأحوج إلى الانتقاء والانتخاب تولى ذلك بنفسه. العذر يكون الوقت ضيق أو الآلة، آلة الانتخاب على الأوراق لا تتيسر له، فماذا يفعل؟ يتولى الانتخاب بنفسه إن كان أهلا مميزا عارفا بما يصلح للانتقاء والاختيار، وإن كان قاصرا عن ذلك استعان ببعض الحفاظ لينتخب له. نعم، هذا يدلنا على أن هناك كان ناس يحرصون ببركة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يحرصون أن يكتب لهم. إذا كان ما كان يعرف الكتابة فكان يطلب من أحد من يكتب، أو إذا كان وقته ضيق فكان يأخذ الوراقين. والوراقة هذه كانت مهنة كبيرة جدا في بلاد الإسلام، كما ذكر العاشر في سبع العاشر في الخسندي بابا كبيرا في هذا الوراقين، وكان لهم مكانة وكانوا ثقات معروفين، ومن كان غير معروف فكان يرمى به إلى آخره. فيبدو أن هناك ناسا حتى أنهم لا يعرفون ما يصلح للانتقاء وما يصلح للترك، فما ذلك كانوا يملكون الكتب. وهذا شأن له يعني تشبه بمن هناك ناس عرفنا أنهم ليسوا أهل علم، لكن جزاهم الله خير فسخرهم الله تبارك وتعالى جمع الكتب حتى يستفيد منه الآخرون. فعلى هذا المعنى يقول: إن كان قاصرا عن ذلك، أي لم يكن مميزا عارفا بما يصلح للانتقاء والاختيار، قاصرا عن هذه الدرجة استعان ببعض الحفاظ لينتقب له. وقد كان جماعة من الحفاظ متصدين للانتقاء على الشيوخ والطلبة تسمع وتكتب بانتخابهم، وفي هذا الزمان خاصة تجد رسائل كثيرة: انتقاء فلان بانتقاء فلان، فضائل السحابة، انتقاء فلان من كتاب فلان. فكانوا ينتقون هذه الأحاديث ربما يعني بأحاديث راوي خاص، أو يعني به بحديث نوع خاص حديثا صغيرا. وقد يكون بعضهم ينتقي أحاديث مما أخطأ فيه، مما علل عليه الأئمة. هذه كلها أنواع الانتخابات، الآن كتب جاءت كثيرة انتقاءات الانتخابات، منهم إبراهيم بن أرمه الأصفهاني وأبو عبد الله الحسين بن محمد المعروف بعبيد العجلي، وأبو الحسن الدارقطني الإمام أبو بكر الجعابي وكاتب جعاني وهو خطأ جعابي في آخرين. وكانت العادة تجارية برسم الحافظ علامة في أصل الشيخ على ما ينتخبه. نعم، قد يكون الانتخاب بالنسخ من مكان إلى مكان آخر، وقد كان يكون الكتاب عنده فينتخب، ينتخب بأي طريق. كان يعلم علامة الكتاب الصفحة فيها أربعة أحاديث، يريد أن ينتفع منها حديثا واحدا من هذه الصفحة فيعلم علامة صاد طاء أو خط أو كذا. فكان النعيمي أبو الحسن يعلم بصاد ممدودة الحديث الذي يكون ينتخبه، فرأس الصاد وذيل الصاد ممدودة، وابو محمد الخلال بطائن ممدودة بأي مناسبة؟ هذه اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاح. احد يقول دال بأي مناسبة؟ ليس ابو الحسن النعيمي لو كان اخذ النون من نعيمي او الحسن كان له مناسبة، لكنه ياخذ صاد كأنه صح لديه هذا انتخابا او بهذا المعنى. وابو محمد الخلال بطائن ممدودة، وابو الفضل الفلكي بسورة همزتين يجعل الفين وعليه رأس الحمزة فيكون دليل على انتخابه. وكلهم يعلم بحبر في الحاشية اليمنى من الورقة، الحاشية اليمنى حديث قال حدثنا فلان ويجعل الفين حمزتين أو يجعل فا ويجعل، هذه رموز. وأئمتنا رحمة الله قد ضرروا في الرموز من قديم، والرموز والاختزالات هذه الناس الآن الذين هم في الحقيقة يترجمون كتب المستشرقين في آداب البحث والرموز وغيرها وغيرها، فكأنهم ممنونين لهم، هم الذين اخترعوا هذه الأشياء. لا، أئمتنا قد سبقوهم، اقرأوا في هذا الباب كتاب مقدمة كتاب الترمذي، سنة الترمذي تحقيق أحمد شاكر رحمه الله، قد نال من هذا الباب شيء كثير جدا ذكر. وعلم الدارقطني في الحاشية اليسرى، هذا اصطلاحه، كثير منهم رأوا أنهم كانوا يوشهون يعلمون في الحاشية اليمنى، والدارقطني كان يعلم في الحاشية اليسرى بخط عريض بالحمرة، خط عريض بالحمرة. وكان أبو القاسم، وتجد هذه الأشياء الآن ربما لا تجد أصل الكتاب لكن تجد مصورة منه، فتجد بعض الأشياء مطموسة في الحقيقة في وسط الكتاب. كلمة حدثنا كانوا يكتبون بالأحمر، لما صوروا الآن التصوير تأخر في الزمن الأول، تجد كلمة حدثنا ما جاء في التصوير غير كفراغ منه وهو واضح. ومثل هذا تجد أيضا العلامات والمكتوبات كأن فيه شيء تحته لكن ما تقدر تقرأ، فكانوا يعلمون بالأحمر والأصفر وكذا، وهذا استعمالات هذه الأشياء القديم رحمهم الله كانوا يعنقون فيه. والكتب إذا طبعت بهذه العنايات فيكون لا شك أنها من أحسن ما يكون. يقول وكان أبو القاسم اللالكائي الحافظ يعلم بخط صغير بالحمرة على أول إسناد الحديث، يعني دل على أنه انتخب هذا الحديث وهو لأجل معنى خاص لعله يكون قد بين في المقدمة، ولا حجر في ذلك، يعني ليس فيه تخصيص لنوع من الأنواع من العلامات في كل ولكلنا الخيار. وثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على سماع الحديث وكتبه دون معرفته وفهمه، هذا باب كبير جدا جدا في الحقيقة. نحن نقول قدر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى من سمعها، مثل المسجل لو كان شخص يحفظ الحديث ويروي للآخرين بالأمانة وبحفظ تام له أجره إن شاء الله. نظر الله الدعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ناجل له إن شاء الله، لكن أفضل منه درجة من يريد أن يفهم فقه الحديث أيضا، هذا الذي يريد أن يشير. فالإنسان الذي يتصدى لحفظ الحديث ولرواية الحديث أدنى درجاته فرضى أنه مثل المسجل تماما لا يفهم معناه، ربما يقول لا يفهم، عجمي فرضا، مثل ما الآن العجم الحمد لله تجد أنهم يقرؤون القرآن سبحان الله من أحسن ما يقولون، ويقلدون الحسري وفلان وفلان، لكن إذا سألت ما معنى قل أعوذ برب الفلق ما يعرف. هذا وجدت ناس سبحان الله موجود هذا في العجم، ومسابقات الدولية في إندونيسيا أنا أذكر أنه واحد منهم كان نجح مرة الدرجة الثانية عبد الباسط قبل مدة، ما القاري عبد الباسط نعم الدرجة الثانية، لكن ربما لا يفهم معناه، فنقول أجره موجود إن شاء الله على كل حال، لكنه الدرجة العالية المطلوبة على ما أشار إليه. قال لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على سماع الحديث وكتبه دون معرفته وفهمه، والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا هكذا، ما كانوا يتعدون من آية إلى آية إلا أن يكونوا أخذوها فهما وعلما، فكانوا يفهمون عملا علما وعملا، فكانوا يعرفون معناه ويعملون به، فيكون العمل مساعدا معينا للحفظ، فيكون قد أتى نفسه من غير أن يظفر بطائل. نقول لا، إن شاء الله إذا كان نقل إلى أحد آخر فيكون له طائل كثير، ولا ننكر أن يخلو من فائدة أبدا. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وجوه النظر منظرة إن شاء الله، وبغير أن يحصل في عداد أهل الحديث، يعني لا يعتبر هذا من أهل الحديث بالفعل، هذا الحديث السابقون الأئمة رحمة الله عليهم من التابعين والأئمة المشهورين هذا هؤلاء مثل، لكن الأئمة غيرهم أيضا ما كانوا يحفظون الحديث بدون فهم معناه. ونحن نقول في هذا الباب في الحقيقة ما ذكر ابن قتيبة في مقدمة كتابه اختلاف الحديث، اعتراض بعضهم أو نقد بعضهم على بعض عن الحديث أنهم نقل فقط، النقل هذه كلمة تشريف في الحقيقة والذين ينقلون السنة، ولذلك كثير من الأئمة بعضهم قال نقلت الحديث وتراجم النقلة، هذا موجود كتب بهذا المعنى، فالنقل يعني الذين ينقلون الحديث، لكن بعضهم ينكف عليهم بمعنى أنهم نقل فقط ما يعرفون معناه. وذكر ابن قتيبة وغيرهم وغيرهم، والناس يلوقون هذا الكلام آخرهم الشيخ الغزالي غفر الله له في كتابه السنة بين عن الحديث والفقه، ونال منهم شيء كثير ويقول أنهم كانوا فقط مثل مسجل وما يفهمون معناه، وإذا جاءت مسألة فقهية كانوا يذهبون إلى الفقهاء المشهورين. هذا كله في الحقيقة نعم لو قلنا كذبا للتاريخ لكان صادقا هذا المعنى، الحقيقة ما كانوا يفهمون ما كانوا يتعلمون الحديث إلا فهما، وكانوا يعملون به بفهمهم لهذا الحديث، ولذلك تجد وفقه تفاعل الحديث موجود مبثوث في كتب أهل الحديث. الآن سنن الترمذي تجد ينقل ويقول هو قول أهل الكوفة وهو قول أحمد وإسحاق راهويه وقول أهل الحديث، بجانب هذه الشخصيات والجماعات يذكر هو قول أهل الحديث، فلهم فهم بارز معروف، وفي كل زمان كان يكون في الحقيقة لا تزال طائفة من هذه من هذا المعنى، على هذه الشاكلة موجودة يستفيدون علمهم مع علوم الأئمة كلهم، يوازنون ويأخذون ما رجح في ضوء السنة، ما رجح ما هم إما بس يأخذون الحديث وينكثون عليهم يقولون أنه من بال لا يقول لنا أحدكم في الماء الدائم، قال إذا بال في الإناء وصب فيه لا يكون حراما، يقول لا يفهمون ما نعلم، إنما البول فقط هو الذي يحرم أهل الحديث، هذه كلها تنكيف في غير محل إفلاقه، هم يأخذون المعاني ويأخذون العلل وغيرها ويلحقون الحكم. فالحاصل الذي نقول أن ما ذكر ابن صلاح رحمه الله أنه لا يعتبر من غير أهل الحديث إذا لم يفهم، نعم هذا هو كان صائد، فكانوا يتعلمون الحديث ويفهمون ما نعلم. لو بحثت قديم من زمن التابعين تجد أن فلانا سأل فلانا ما معنى كذا، كما أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لما قال حذيفة رضي الله عنه يا رسول الله هل بعد هذا الشر من خير، قال نعم فيه دخن، قلت وما دخنه يا رسول الله، استفسر، الذي ما كانوا يفهمون يستفسرون حتى يفهموا الحديث، وهذا تجد في التابعين وأتباع التابعين وغيرهم تشريعات وتوضيحات واستضاحات كلها كانت موجودة. فلا يقال أن الحديث فقط، بالأمس سمعت من شخص كبير في الحقيقة في مجلس من المجالس قال الحديث ما كانوا يعرفون إلا ينقلوا الحديث، وهذا قلت لك كل حال راجعوا المسألة فيه نظر، وسكت وبدأ يطالع فيها. نعم هذا شخص كبير يقول هذا الكلام من المعدودين بالفقهاء رحمة الله عليهم أحيانا وأموات، فنقول هذا الكلام خطأ بالحقيقة، فأي واحد يتصدى لديه دراسة الحديث السنن نفسها لأي معنى جاءت للفقه وهو كذا الجوامع والسنن بهذا المعنى، ولذلك قال بغير أن يحصل فيه إفادة عن الحديث إذا كان يطلب بدون معنى الحديث وبدون فقه الحديث، بل لم يزد على أنصار من المتشبهين المنقوصين المتحلين بما هم منه عاطلون، كأنه ينكد على أنه إن لم يفهم معناه وينبغي فكأنه يتحلى بشيء ليس له، يعني يريد أن يكون المتصدي لدراسة الحديث أن يكون متفقها مستفهما وفاهما إذا لم يفهم فيستوضح ممن يفهم إلى آخره. قلت أنشدني أبو المغفر بن الحافظ أبي سعد أبو المغفر بن الحافظ أبي سعد السمعاني، أبو المغفر ابن أبي سعد السمعاني رحمه الله لفظ بمدينة مرو، قال أنشدنا والدي وهو أبو سعد السمعاني لفظ أو قراءة عليه، قال أنشدنا محمد بن ناصر السلامي رحمه الله الذي له في الحقيقة قراءة عليه لكتب كثيرة منها، كان يدرس في دمشق وفي صخر جبل قايسيون، كان في مدرسة الحديث، كان له مسند كبير، وتجد إلى الآن لو ذهبت في الظاهرية تجد كتبا كثيرة منها العلل الإمام أحمد، كذلك كتاب فضائل الصحابة عليه توقيف وصح سمع علي فلان وفلان وفلان يقول صح ذلك وكتب محمد بن ناصر السلامي بقصده واضح جدا. فرحمه الله كان معتنيا بعلم الحديث شيئا كثيرا جدا من علماء القرن السادس يعني 500 وشيء توفي في بداية السادس. قال أنشدنا الأديب الفاضل فارس بن الحسين لنفسه يا طالب العلم الذي ذهبت بمدته الرواية، الرواية فقط ذهبت بعمره، كنت الرواية ذل عناية بالرواية والدراية، اروي الحديث وادري ما فيه من الفقه، واروي القليل وراجعه فالعلم ليس له نهاية، إذا أردت أن تجمع بدون فهم فأفضل منه أن تروي قليلا وتعتني به، إذا أردت أن تصل إلى نهاية العلم فالعلم ليس نهاية، ليس له نهاية، فلذلك كن راويا عالما فاهما متفقها. ولتقدم العناية بالصحيحين، هذا اقتراح رضي الله عنه ورحمه، يقول تقدم العناية بالصحيحين صحيح. الآن الطالب يسأل يقول إذا أردنا أن ندرس الحديث فبأي كتاب نبدأ؟ تقول الكتب الصغيرة في الحقيقة وخاصة التي اعتني فيها بذكر الصحيح، الآن مثلا العلوم الأربعين النووية وما زاده ابن رجب من أوائل ما يكون يحفظه الطالب أو يكون ينتقي أحد العلماء من أحاديث الصحيحين انتقاء من كل باب، فيكون يحفظ أول ما يحفظ ثم يطلب شرحه، ثم بعد ذلك الصحيحين بكاملين، ثم بعد ذلك يعتني بكتب التفريج وغيرها أو على الأقل الكتب التي ألفت في السنن. بلوغ المرام من أحسن ما يكون في الحقيقة، في كل زمن كان الناس يقرون في أحاديث الأحكام صحيحة وضعيفة مع معرفة هذه كلها، كذلك يعني يترقى شيء فشيء. والصحيحان لا يحتاج إلى النظر به أنه الإسناد وغيره، يبدأ بهما ثم ما يكون أوسع من هذا الترمذي وغيره وغيره، ثم بسنن أبي داود وسنن النسائي وكتاب الترمذي أي جامع الترمذي. لماذا قال كتاب الترمذي؟ لأن بعضهم يسميه جامع وبعضهم يسميه السنن، ضبطا لمشكلها وفهما لخفي معانيها. نعم، ضبطا لمشكلها، ولا يكون ضبط المشكلة إلا أن يدرس أو يقرأ على العالم، أما أن يأخذ من الكتاب فيسكت الصحفي كثيرا كما هو معروف، لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي الذي يكون قرأ من المصحف فقط، لا بد أن تأخذ القرآن من الذين يكونون قد أخذوا على من أفواه القراء ويكون مخارجه أحسن ما يكون، أما يكون يقرأ وهو على طريقة اللغة العربية فهناك آداب قراءة القرآن المد اللازم المد الواجب وكذا على ما جاء في قول العلماء، كل هذا يفوته، ولذلك قال ضبطا لمشكلها وفهما لخفي معانيها ولا يخدعن عن كتاب السنن الكبير للبيان، يعني لا يلحين عن كتابي ولا يغفلن عن كتابي السنن الكبير للبيهقي، فإن ابن الصلاح يقول فإن لا نعلم مثله في بابه في جمع السنن وآثار الصحابة الحقيقة، ثم بسائر ما تمس حاجة صاحب الحديث إليه، تذكرون لعل بعضكم يكون قد قرأ في ترجمة ابن حزم في سير آلام النبلاء، قال العز بن عبد السلام رحمه الله، وعز بن عبد السلام هو من الأئمة المجتهدين مجاهدين رحمة الله عليه، يقول ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى ابن حزم وكتاب المغني لموفق الدين ابن قدامة، هذا كلام ابن عز بن عبد السلام الفقيه رحمه الله. ذهبي لما ذكر هذا قال قلت لقد صدق الشيخ عز الدين وثالثهما السنن الكبير للبيهقي، هكذا يقول، ورابعها ثالثهما السنن الكبير للبيهقي ورابعها اسمه ذي عبد البر فمن حصل هذه الدواوين وكان من اذكياء الوقتيين فاجمع المصارعه فهما فهو العالم حقا، هذا كلام الزهدي رحمه الله في كلام ابن في ترجمه ابن حزم في ذكر المحلى، فالحاكم هذه الكتب في الحقيقه والان جزاهم الله خيرا ربما يحصلون هذه الكتب في زمن كان اصعب ما يصعب من الورق او من الكتاب، لكن الان هذه تفتيح لنا كلها من اقاسي المكتبات اقاسي الدنيا، لكن من الذي يستفيد من هذا سبحان الله؟ ايضا يعني ما ادري هل هو خطر قلبي او الله اعلم، او رايته في كتاب ما ادري انا ما اتيقن، انا قلت ربما ما هو كتاب المجموع شرح المعهد الزبائن ويكون ان شاء الله يعني المجموع الذي دمه النووي رحمه الله في حقيقه ابان علمه في المجلدات التي شرعها المعهد رحمه الله، ذكر العلم الله وحكم وذكر أحكام الأحكام الأحاديث وقرأنا وقرأت إلى الحسري رحمه الله. ويكون هذه الكتب العقيدة للمتفق لحاضر لا تكون المغني تعرفون أنه يذكر أدلة المذهب وأدلة الآخرين ويؤجح حيث هو مخلدا محضا محتاج في المذهب في حقيقة ينبغي لأنه يقول والصحيح والراجح في كذا وكذا لصلي صلى الله عليه وسلم الواضح كثير جدا رحمة الله على الجميع وصلى الله عليه وسلم في الحديث. ثم تقارب ما ترك الخارج صاحب الحديث إليه من كتب المساند مساند ومسانيد كمصحف أحمد ومن كتب الجوامع المصنفة للأحكام الأشتمر على المسانيد وغيرها ومقري ما يحب هو الحفظ المشهر من كتب إلى للحديث يعني المحدد لابد حياة من أحد الجوانب كلها ومن كتب إلى للحديث ومن حجوز الكتاب العلل أني أن الإمام أحمد رحمه الله على العلل حار الترحال وقد فتح لفتحه تبارك وتعالى وكتاب العلل أن التحرك الدنيا وهو أيضا في طريقه بإسماء وحتى رفيقنا وسليلنا رحمة الله على الشيخ مقبول وقد وصل عنه إلى إسماعك وحلنا من فتح ثلاثة عشر مجلة هو فتح المنيع الله المستعان فبقي كتاب الإلحان بعض من جسد التصنيع كذا الآن سمعنا أنه حزيت على الطلبة ويستخرجون إن شاء الله. ومن كتب عارفة الرحلة وتواريخ المحدثين حين تقضيها تاريخ مطاري أخير وكتاب الحي والتواريخ لنا مشاركة ومن حفظ الضبط مشكل الأسماء حتى مشاع بتاع الإكمال يعني نصر المقبولة هذا الكتاب مقبول من حوائل الكتب التي تحب الإحداث في هذا البحر هذا في حرمان وفي أصحابه كتب أيضا وعلى هذا الكتاب زيور من حيث من النحبة إكمال على إكمال الإكمال لنقطة لذلك تكمل الإكمال لابن الصاحن كذلك من هذا البحر الموقف المصحي دار فتح كذلك احسن ونحبة لعيد ابن حدا ازحي كذلك الحمار الطريق المصري للعبدي كتب حديرة جح الموقف الطائف الحمار الطريق اكملة المختلف المصري حتى فتحي للخطيب ايضا جزاح الله وقف احفظ السبح فيهم كثيرا ورقيب رحمه الله روح ونعم من باب الله رب العربي محسد حياكم سماء الاحر كثير حاني اكثر فاتح الموجودين على الدخون حيلا الحريق ربي اخين توضيح حزبة المسلم وضع حفظة ليه في حفظ الزيح في هذا الزيح لذن هو الإحيامة زلحة حجم واحد ذو وشو إلا الإحيامة حجم في الحفظ الإحيامة يتحفظ الكتاب الحجم رحمة الله فالحجم انتبه حريري حجم انتبه ضد يبش قديما وأحيدا في كتاب مطبوع في مصر أيضا دولة أقول لها لو أحتضى الكتاب لم يحمى دولة هذا الكتاب كل أحد إنه وحد بطارة كبيرة إحمال وكذلك تنصير المحتضة حجم المسلم لكي يتجه وضمحنا في هذا الزيح وليكن فلما مرحي بطن مجدي أو قريب أحمد الحديث حجينا بعد أنا وأودها حق البرحام مش أودها في مطري حسابي قد أخذ يدي حالي هذا حي القدس على أمر فإن حتى نوحي ذلك أحمد تعيش في يوسين فليكن حق الصدوة حبي تحكب إيش قليلا حين ما أرسيان والحي فذلك أحرى من حساب محوظنا الذي يحضر برحام كذا برحام والذي يحضر بطني يحضر بطني حفاظ حدا كان الشبر حرق نقصي سنحي الغلم حبي أن يحضر بطني سمعنا أن هذا العام تحت دورة الحديد الحرام بحلال ساعة كل شيء نقول حام سبحان ربي كان علينا مقرر ونحن السرح بإشلية أربع عشرة ديساء أو تحضر جسا أربع ديساء لكن نحن مرحب ما كنا نحن إلا إذا رضي لحن أصحبه ما كنا علي تحديد راح الحديد لأن نحن رضي لحن طلاب الحياة رضي لحن رضي لحن وكان كل وقت الحياة راح أيام الحرار ما حد وما أصنع به لكن حبي فضل الحياة تعالى بحر الجناس كلها تحت تابي لحظة من الحضرات الحياة تحضر ضمع لحياة دي حياة للي هذا المتحول مبكرة وفضحان سمحنا الآن حتى ما حولت الواحد ولدك بواحد وعام شيء من ذلك يجب لها الحوار سيكون في الورد كل ورد الحم حالي دي حالة ما وحدة ما وحدة ممكن لنا لكن يبتدى حتى ما تبحث حتى الآن يكون هذا الحياة حذبته وكذلك يكون حضر كل واحد بريد الحمارية فلا يكون ولذلك ولما خطر على نحن وعلى نحن المدرسة يقول واحتضرون واحد يدخلون صالون على ما تشهد أصحابي يحمد المحفو والحريم حبه وفقفته حيث من محورنا بشكل واحد حلم مثل ملاك حفار الحرمية سبب ربيعين يحمد ربيعين فالملاك حفار تلحين ما يفتح تحت الحرم يتبوي وتحبون حفار ما يفتح حرم يرحي لك بحرم الضحف لضبع في ثم فيقول حفار ذلك حرم يحمد ربيعين فيقول حفار ذلك حرم Thank you.